أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قص الله تعالى علينا في كتابه العزيز قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وما جرى للوط مع قومه. فإن لوطا صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى عبادة الله وحذرهم من القيام بالأعمال المنكرة التي كانوا يقومون بها من الشرك بالله ومن الشذوذ الجنسي ومن الأعمال الرديئة الدنية التي كانوا يقومون بها، قالوا للوط عليه الصلاة والسلام: ائتنا بعذاب الله، تحدي. ولما كان لوط صلى الله عليه وسلم لا يتوقف ولا يتردد في إبلاغ القوم ودعوة القوم ونهيهم عن هذه الأعمال، جاء في سورة النمل في هذه السورة الكريمة قالوا ائتنا بعذاب الله، وفي سورة النمل قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وفي سورة الأعراف أخرجوهم من قريتكم. ثلاثة مواضع ذكر الله تعالى فيها ثلاثة أقوال: ائتنا بعذاب الله، وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وقالوا أخرجوهم من قريتكم كما في سورة الأعراف. ولا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة. لما ثبت لوط على مبدئه وهو الإلحاح والدعوة والإنذار، لأن الرسل ما سموا رسلا إلا لأن الله تعالى أمرهم بأن ينذروا وأن يبلغوا وأن يصدعوا بالقول ولا يكلوا ولا يملوا. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه بعض أهل العلم. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. النبي الذي يوحى إليه بالعمل أن تعمل، وبالتالي آله وعشيرته وجماعته يعملون كما يعمل من العبادات والطاعات التي أمر الله جل وعلا بها النبي. وأما الرسول فإنه ينبأ ويوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. يا أيها المدثر قم فأنذر. هو نبئ بإقرا صلى الله عليه وسلم، يعني صار نبيا يوحى إليه بسورة إقرا. إقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت إذا قرأت مطلع هذه السورة تجد أنها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ وأن يفعل كذا وكذا. فالنبي لما نبئ ظل على ذلك إلى أن أنزل الله تعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومن يومها صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أولا كان رسولا نبيا، لأن جبريل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يتحنث بمعنى يتعبد في غار حراء، يأخذ الماء والزاد الأيام ذوات العدد ويجلس يعبد الله تعالى في الجبل، ينظر في الكواكب، يعلم بأن لها خالق وهو الله تبارك وتعالى، ويتعبد الله جل وعلا على بقايا من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إلى أن نبئ. نبئ يعني أوحي إليه، واصطفاه الله نبيا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وكان أمره بالقراءة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من باب التحدي والإعجاز. هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب وقد ضمه جبريل ضمه، قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ضمه الثانية: اقرأ، ما أنا بقارئ، يعني أنا ما قرأت قبل وما تعلمت، لا أقرأ ولا أكتب صلى الله عليه وسلم، ولكن أتى بما لا يستطيع عليه القراء والكتاب والعلماء والفلاسفة والذين يزعمون بأنهم أصحاب رأي وعقل وما إلى ذلك، والله لن يستطيعوا أن يأتوا بذرة مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكون أمي هذا شرف وتحدي للعرب الذين بلغوا من الفصاحة والبلاغة ما بلغوه إبان مبعث النبي، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بسورة ولا بعشر آيات ولا بثلاث آيات ولا بآية واحدة مما نزل على النبي الكريم في هذا الكتاب العظيم صلوات الله وسلامه عليه. وسيرة النبي معلومة منذ أن ولد إلى أن قبر في قبره الشريف، ما ذهب إلى الخارج قط، وما تعلم في مدرسة أو لازم أستاذا أو كاهنا أو عرافا قط، ما خرج إلا إلى بصرى وعمره 12 عام ورجع، وخرج مرة إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة، وهو كالمراقب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقف على أخبار النبي وأحوال النبي وماذا يفعل النبي ليبلغ خديجة. فلما وصل إلى الشام وقام بالبيع والشراء وعاد، لم يخرج النبي بعدها قط من بلاد العرب. الرحلة الأولى مع عمه وهو صغير، الرحلة الثانية وهو كبير عمره 15 عام للبيع والشراء، وما أطال المقام في تلك البلاد ورجع. وتم نبوته إنما كانت بعدما بلغ 40 من العمر صلى الله عليه وسلم، بعدما بلغ 40 اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. بعدها بمدة يا أيها المدثر قم فأنذر. فالنبي الرسول الذي يؤمر بالتبليغ، النبي الذي يؤمر بالعمل ولا يؤمر بالتبليغ. فلوط صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى طاعة الله وعبادته وإلى ترك هذه الأعمال التي يعملونها، قالوا له ائتنا بعذاب الله في أول الأمر. ظل مثابر ينهى ولا يتوقف. وفي هذا درس للدعاة، لا ينسنوا ولا يصدوا عن إبلاغ شرع الله، لأنهم ذموا أو احتقروا أو ضربوا أو شن عليهم بما شنع. يا مطوع، يا دجنتيس، هيا ادخل الجنة وحدك، إذا كانت الجنة لا تدخل إلا عن طريقك، نحن لا نريد هذه الجنة. هذا كفر، هذا كفر وخروج عن المحجة. إذا كانت الجنة لا تدخل إلا عن طريقك، لا ندخل الجنة ولا نريدها. يا أخي، علينا متى ما سمعنا الدعاة يدعون سمعنا وأطعنا، كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن التهكم والاستهزاء وما إلى ذلك، هيا يذهب إلى المسجد، نحن هنا في بيع وشراء، لا نحتاج إلى أن نسمع ولا نحتاج إلى مواعظ. أنت مسلم تريد جنة الله وتريد رضوان الله، وعليك أن تأخذ بالنصيحة أينما كنت، سواء كنت في السوق، في موضع العمل، في المسجد، في البيت. احمد الله جل وعلا أن هيأ الله تعالى لك من يدعوك ويعظك وينصحك ويوقفك على العيب. اقبل، لعل الله جل وعلا يوفق ويهدي. وأما أمثال هذه الكلمات التي تقال للدعاة، عليهم أن يصبروا ويتحملوا ولا يبالوا. أما قيل لشعيب: إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. صبر، وجميع الأنبياء صبروا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون ولن يستطيع أحد أن يتكلم في عرض رسول الله ولا في خلق رسول الله، لا في أمانته ولا في صدقه ولا في وفائه ولا في عدالته ولا في حرصه على القيام بما أمره الله جل وعلا به. ما استطاعوا ولن يستطيعوا، ومع ذلك قالوا فيه ما قال، قالوا: مجنون، ساحر، كاهن، إنما يعلمه رجل رومي، يقولون هذا الذي يعلمه. قال الله تعالى في الرد عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. قالوا بأن رجلا أعجمي قينا حداد كان في مكة هو الذي علم النبي هذا القرآن. يلتمسون العيوب ما وجدوا، إنما يعلمه بشر. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولذا العرب ما استطاعوا أن يأتوا بآية من هذا اللسان العربي المبين الذي أنزله الله تعالى على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أقول: على الداعي أن يصبر، على الداعي أن يتحمل، على الداعي أن لا يجعل لنفسه حظا، ما دام أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى فليتقبل. يا مجنون، يا مخوخ، اصبر وسلم الأمر لله. فهؤلاء أنبياء الله ورسول الله قيل فيهم ما قيل، وصبروا وثابروا، ولذا قالوا له: ائتنا بعذاب الله. لما قالوا هذا القول أيضا استمر يدعو ولم يتوقف. عندها قالوا له: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء لا يستعملون الشذوذ الجنسي الذي يستعملونه. ظل ينادي ويدعو إلى يوم العذاب. لما بعث الله الرسل الملائكة الذين يقومون بعذاب قوم لوط جاءوا بصور شباب صغار جميلين نزلوا ضيوفا على لوط صلوات الله وسلامه عليه، فسيء بهم وضاق بهم ذرعا. وإذا بالقوم الشذاذ الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، بلغهم بأن لوطا أتاه ضيوف شباب صغار جميلين أتوا إلى لوط. قال لهم: هؤلاء بناتي، اتقوا الله في ضيفي، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ إلى هذا اليوم هم على ما هم عليه. بعد ذلك حل عليهم أو حل بهم مقت الله تعالى وعذابه، نسأل الله العافية والسلامة. بعدما أن دعا: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لأن الفسوق الخروج عن طاعة الله تعالى. فالقوم جمعوا بين أمور عدة، منها أنهم مشركون بالله يعبدون غير الله تعالى، منها أنهم يأتون الذكران من العالمين، منها أنهم يقطعون الطرق، منها أنهم يتتبعون النساء ويرمونهن بالحجارة، وأمور أخرى ذكرها الله تعالى في كتابه. ولذا قال الله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. كل من ذهب إلى البحر الميت يرى هذا الموضع الذي كان فيه قوم لوط، وأن الله تبارك وتعالى أهلكهم في هذا الموضع، نسأل الله العافية والسلامة. هذا نبي من الأنبياء، لا يجوز أن نتكلم في لوط ولا أن نذم لوطا صلى الله عليه وسلم، لأن لوطا نبي، ولأن لوطا صلى الله عليه وسلم لم يعمل الفاحشة التي يعملها القوم. فقوم لوط هم المفسدون، وأما لوط فهو نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى مثبتا لرسوله مسليا له، لأن قومه قد ناووه وناصبوه العداء، كذبوه جهلوه، خرج من مكة إلى الطائف، ما وجد من أهل الطائف أيضا رحمة ولا شفقة، بل إنهم في ذلك الوقت لما حل النبي بهم ضيفا القراء المعلوم عند العرب ما قاموا به، سلطوا عليه الصبيان، سلطوا عليه العبيد، أغروا عليه السفهاء، رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كأنما وجده في الطائف أشد مما كان في مكة، وجد عبد ياليل وكبراء الطائف ظن أن بهم عقل وأن بهم رشد، أراد النبي أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وإذا بالقوم أشداء غلاظ وآذوه بما سمعت، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة إلا من غلام كان بالطائف عامل، أخذ عنقود من العنب وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراء. ولما سمع النبي يقول بسم الله قال له الغلام: وهذا الغلام من نينوى في العراق، أنى لأهلك؟ من أين تعرف السلام بسم الله؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ودخل مكة، واستمر العذاب والتعذيب إلى أن كتبوا الوثيقة التي كتبوها بأن النبي يخرج من مكة، أو أنه يقتل، أو أنه يثبت يربط بالحديد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فآواه الله تعالى إلى طيبة الطيبة، وأذن الله تعالى له بالهجرة إليها، بعد أن هيأ الله تعالى الأنصار الذين خرجوا في تلك السنة للحج، عرض النبي نفسه عليهم فقبلوا وآمنوا، والله جل وعلا نفعهم باليهود الذين كانوا بالمدينة، لأنهم كانوا يسمعون من اليهود أنه قد حان موعد ظهور نبي آخر الزمان. إذا ظهر نبي آخر الزمان آمنا به واتبعناه، وقتلناكم قتل عاد وثمود. هؤلاء العرب الذين كانوا بالمدينة من الأوس والخزرج سمعوا هذا الكلام، لما عرض النبي عليهم الأمر وهم بالعقبة قبلوا وبايعوا رسول الله البيعة الأولى، بايعوه البيعة الثانية، بايعوه البيعة الثالثة. هاجر النبي إلى طيبة الطيبة، وصارت طيبة الطيبة من يوم أن حل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الإسلام الأولى، ومنها انطلق. فشعيب نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين اسم بلد، وقيل اسم قبيلة، وشعيب نبي ورسول وهو عربي، شعيب عربي، لوط لوط، شعيب صالح، محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عرب. إذا وجدت التنوين لوط شعيب ضمتين، لوط شعيب صالح محمد، دليل على أن هؤلاء عرب. التنوين في لغة العرب، التثنية في لغة العرب، التثنية محمد ومحمد، بدل أن تقول جاء محمد ومحمد تقول جاء المحمدان، تزيد ألف ونون صار مثنى. جاء الرجلان، طرد الكافران، مثنى. لغة عظيمة جليلة، بدل أن تقول صلى المصلي وصلى المصلي صلى المصليان وانتهى كل شيء. فشعيب نبي ورسول، بعثه الله إلى مدين، بلد قريبة من الشام، من معان كانوا في هذا الموضع. ويرى العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه إلى أنهم هم أصحاب الأيكة. بعثه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل، دعاهم إلى عدة أمور، أهم أمر عدم الشرك بالله، عدم عبادة غير الله. ولن تجد نبيا ولا رسولا دعا إلا ويدعو إلى طرح العبادة ونبذها من غير الله تبارك وتعالى وإثبات العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به لا نفعله لغير الله تعالى. هذا نوح، هود، شعيب، صالح، الأنبياء من أولهم، الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم ما بعثهم الله تعالى إلا ليدعو الخلق إلى إثبات العبادة لله ونفي العبادة عما سوى الله. لا إله إلا الله، لا إله نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثبات العبادة لله. اسمع قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. إثبات العبادة لله ونفي العبادة عما سوى الله تبارك وتعالى، هذا هو القصد الأول، بل هو القصد من خلق الخلق. الله ما خلقنا أيها الأخ وصورنا ورزقنا وكرمنا وفضلنا على سائر الخلق، يا أخي انظر إلى خلق خلقتك، قوام، صلب، فقار، سوي، مرتفع، رأسك أعلى، عيناك، أنفك، فمك، ما جعلك الله تعالى كالحيوانات، الأسود، النمور، الكواسر، أعظم منك قوة، ولكن الله جل وعلا فضلك على كل الخلق. جعل الله تبارك وتعالى هذه الأشياء أنفها فمها في موضع قراءتها، إذا أرادت أن تأكل لابد أن تضع الأنف والفم في موضع القراءة، لكن أنت جعلك الله هكذا سوي مرتفع قائم، تكريم من الله لك. لما؟ لأن الله تعالى وهبك العقل، ولأن الله تعالى جعلك موطنا للرسالة، موطنا للعبادة، موطنا للأمر والنهي، فأنت مخلوق لعبادة الله وطاعته. فهل علمت هذا الأمر أنك مخلوق لطاعة الله؟ أن الله ما خلقك ورزقك وصورك كما قال صوركم فأحسن صوركم إلا لأن تقوم بالأوامر ولتنتهي عن النواهي؟ أنت مخلوق لهذا يا أخي، أنت لست مخلوق لتحرث وتزرع وتعمل وتفلح، هذا شيء ثانوي، نزرع ونفلح ونعمل وندع الدنيا وننتقل إلى عالم البرزخ ومن عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، لكن الغرض الأساسي من الخلق أن تعبدوا الله، أن توحدوا الله، أن تعرفوا لما خلقكم الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ما جاءوا إلا لدعوة الخلق إلى أن يخصوا الله بالعبادة. يا أخي حرام أن نسجد لغير الله، أن نركع لغير الله، أن نقبل ركبتي مخلوق وننحني ونهصر هذا الظهر الذي جعله الله تعالى قائما إلا لله تبارك وتعالى. تنحني هكذا وتقبل الركبتين، تقبل اليدين لغير الله تعالى؟ لا، لأن الله تعالى قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، هذا حق الله، وحق الله تعالى لا يصرف لغير الله. يا أخي اسمح لي أنا أقول لك وأضرب مثل، إنسان كتب خطاب ووقع عليه بتوقيع رئيس دولة، وبعد ذلك عثر على أنه مزور، أن هذا التوقيع ليس بتوقيع رئيس الدولة، ماذا يصنع بمن فعل هذا؟ هذا مزور، يسجن، يضرب، سنين، قانون التزوير يطبق عليه، هذا فيما إذا زور لشخص عادي، وأما إذا زور لرئيس الدولة وما إلى ذلك فقد يقتل ويفعل به ما يفعل. وهذا رئيس من رؤساء الدنيا يموت، يموت، يميت الذي خلقه، ولكن الخالق الذي لا يموت ولا تأخذه سنة، سنة بمعنى نعاس، ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أمرك بأن تسجد له وتركع له وتعبده، وما دام أنه أمرك بهذا الأمر فعليك أن تحترز ولا تصرف أي شيء أمرك بأن تفعله له إلا له، لا تفعله لغيره. ولو استقرأنا ونظرنا في سبب إرسال نوح وهود وشعيب وصالح والأنبياء نجد أن السبب الرئيسي في الإرسال أن أقوامهم عبدوا غير الله. ولذا اسمع مدين صلى الله عليه وسلم، شعيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال وماذا فعل. قال الله تعالى حاكيا عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم شعيبا لأنه من القوم، فقال يا قوم اعبدوا الله. أول شيء اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، ولا تعبدوا سواه، لا تعبدوا سواه يعني لا تصرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وارجوا اليوم الآخر، وارجوا اليوم الآخر، وتيقنوا بأنكم ستموتون وأنكم تبعثون وأنكم ستوافون الله تعالى يوم القيامة، بمعنى أنكم إذا كنتم تموتون يميتكم من بيده الأمر، وتحيون يحييكم هو، وأنكم تعودون إليه، يعني احذروا اعلموا أنه سيجازيكم ويحاسبكم على ما تفعلون. ارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله، ارجوا اليوم الآخر، آمنوا بأن ثمة يوم يسمى اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الجزاء. أول صلي وبعدين روح سلم على النبي، بارك الله. وارجوا اليوم الآخر، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام القيامة. هذا اليوم له علامات، فإذا جاءت العلامات أمر الله جل وعلا الملك بأن ينفخ حتى يبيد الخلائق ويموتون جميعا، كما قال الله تعالى، يعني من بقي على وجه الأرض في ذلك الوقت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا جاءت العلامات كثر العقوق، لعن آخر هذه الأمة أولها، ظهر ياجوج وماجوج، قاتل المسلمون اليهود، نزل عيسى عليه السلام، خرجت الدابة من مكة التي تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، وتطلع الشمس من مغربها يوم الجمعة، يوم اللهو، يوم الفرح، يوم المرح، يوم المبيت طوال الليل على خنا وعلى بعد عن الله تعالى. في يوم الجمعة تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، إلا أعطاه الله ما يدعو به، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، يعني في يوم الجمعة تقوم الساعة. أي جمعة؟ ما بين النبي أي جمعة، ولكن إذا بدأت العلامات تظهر تكون كالخرز العقد، إذا انقطع كيف تتبع الخرز الخرز الخرزة، وإذا بالساعة قد قامت، وعلمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. يعيش الناس على لعب وعلى لهو وعلى شرب وعلى خمور، وإذا بالساعة قد قامت في يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من دابة، ما من دابة، ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة. الدواب التي نراها التي ما أعطاها الله العقل في يوم الجمعة مصيخة، يعني تتحين هكذا قبل طلوع الشمس وقوع حدث، تجد هكذا تنتظر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس ارتاحت وأمنت من قيام الساعة في هذا اليوم. وأما أنا وغيري كثير من بني آدم والله لا ندري أقامت الساعة أم لا، لأننا عشنا وبتنا وبخاصة الآن مع وجود الصحن الجديد، ما في إلا فيلم وراء فيلم وموجة وراء موجة، وهكذا حتى تأتي الساعة ونحن بعيدون عن الله تبارك وتعالى. ولذا أرجو اليوم الآخر، أرجو اليوم الآخر، اعملوا ليوم الآخر العمل، احسبوا له الحساب، فإنه يوم آت لا ريب فيه، يجب الإيمان بهذا اليوم، فهذا اليوم آخر يوم من أيام الدنيا يبعث الله تعالى فيه الخلائق. بعدما ينفخ الملك النفخة الثانية، قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى في البوق فإذا هم قيام ينظرون، لأن الأرواح في البوق مجموعة. فإذا أراد الله تعالى بعث الخلائق أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش، واختلط هذا الماء الذي هو تحت العرش بأجدادنا بعظامنا البالية، فننشأ ونخرج ونقوم كالحبة عندما توضع في الأرض، عندما توضع في الأرض ينزل الماء، وإذا بها قد ظهرت ونشأت، فننشأ ونظهر نظهر. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، لا إله إلا هو. لذا ما من نبي إلا ودعا قومه إلى هذا الأمر، أولا اعبدوا الله، ثانيا ارجوا اليوم الآخر، ثالثا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم لا تعثوا في الأرض مفسدين. في الآية الأخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يا قوم يا قوم يا قوم، هكذا يقول لهم شعيب صلى الله عليه وسلم، لا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد الذي كانوا يفعلون، ينقصون المكيال والميزان مع قيامهم بالأمر الأول وهو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك صرف العبادة لغير الله، إعطاء حق الله غير الله، قل ذلك الشيء أو كثر. النبي ذهب إلى الطائف إلى حنين في السنة الثامنة من الهجرة بعدما فتح الله عليه مكة، دخل مكة عنوة، لم يحرم، لم يلبس إزار ورداء، ولم ينوي من أبيار علي، وإنما يريد أن يذهب مقاتل، ولبس صلى الله عليه وسلم المغفر ووضع على رأسه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دنا من مكة دخل مكة محارب مقاتل، فتح الله عليه مكة بعد أن أمن الناس، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأغلقه عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما لقي النبي بأس، دخل الكعبة، طهر ما في الكعبة، أقام بالكعبة صلى الله عليه وسلم 20 يوم بيومي الدخول والخروج، كل هذه الأيام التي أقامها في مكة لتطهير مكة، يسمع بأن في هذا الموضع وثن، هذا الموضع فيه صنم، هذا الموضع فيه كذا، يأمر النبي بكثره صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك خرج من مكة وذهب إلى حنين إلى هوازن، قاتل هوازن، نصره الله على هوازن، وجمع النبي المال وجمع النساء والذراري، وأراد أن يقسم الذراري والنساء على المقاتلين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرق في الإسلام إنما يكون بسبب الدعوة، إذا دعي القوم إلى لا إله إلا الله فأبوا وقاتلونا نقاتلهم، إذا قاتلناهم استحللنا أموالهم نساءهم ذراريهم تكون ملكا للمسلمين ويوزعون على المقاتلين، كما فعل النبي ببني المصطلق، قاتل بني المصطلق وهم من العرب وسبى ووزع الغنائم، وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها بنت كبير بني المصطلق عربية كانت في قسم ثابت بن قيس بن شماس، فأخذها رسول الله منه وعوضه، وتزوج النبي جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها، ولما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقة. كذلك في غزوة حنين سبى وجمع وأراد أن يوزع، فأتاه القوم والتمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، وقيل جاءت أخته من الرضاع والتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفعها في القوم، فخيرهم بين المال وبين الذراري والنساء، إن شئتم نرد إليكم المال وإن شئتم وناخذ الذراري، وإن شئتم نعطيكم الذراري والنساء والمال نقسمه، فاختاروا الذراري والنساء وإلا كان النبي يقسمهم. انتهى أمر حنين، عاد النبي إلى مكة، في طريقه إلى مكة وإذا بشجرة وعلى الشجرة أوتار، الوتر المصران من الدواب الذي يوضع يفعله القطان وما إلى ذلك، هذا يعلق وتر، هذا يعلق سيف، هذا يعلق رمح، هذا يعلق سكين على هذه الشجرة. فلما رأى مسلمة الفتح الجماعة الذين دخلوا في الإسلام حديثا مدوا السلاح تعطيه قوة ليكون ماضيا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خصص لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا حتى أسلحتنا تمد بالقوة. ماذا قال رسول الله؟ قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنا أعلق سكين في عنقي صغيرة، أجعلها في عنق الولد الطفل الذي ولد اليوم، أضع عليه زجرة يصنعها الصايغ، أضع عليه دبة، أضع عليه ملح، أضع عليه حبة بركة، أعلقها على الولد لأن هذه الأشياء تمده وتعطيه وتمنع العين منه. أنا عندما يولد لي ولد أذهب وأعمل له صليب من الكحل، يعني هذا الصليب من الكحل يمنع العين، أمور خفية لا ندري بأنها عظيمة ونفعلها عادة ومجاراة، وهي تنقل المرأة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، بدليل أن النبي قال للقوم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الإله المعبود هو الله المطلق الذي لا يستحق أن يعبد سواه، لا إله إلا هو، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت، الذي لا تخفى عليه خافية. الله أكبر، ما من ورقة تسقط في الأرض إلا ويعلمها، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا هو، ما طلبنا ولا طالبنا إلا بأمر واحد، اعبدوني وحدوني لا تعبدوا سواي، لا إله إلا هو. فشعيب صلى الله عليه وسلم قال للقوم ما سمعت، اعبدوا الله ارجوا اليوم الآخر لا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد الذي يعملونه إنقاص الكيل، إنقاص الوزن، إذا كالوا على الناس، إذا اكتالوا يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. له صاعان، صاع للبيع وصاع للشراء، صاع البيع ناقص، صاع الشراء وافي. له كيلو وله كيلو إلا ربع، عند البيع كيلو إلا ربع، وعند الأخذ كيلو وربع وما إلى ذلك. هذا ذنب وجرم وكبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكان القوم على هذا الحال، ولذا قال لهم لا تعثوا. العثي بمعنى الاستمرار والبقاء على الفساد. فكذبوه، كذبوه، كذبوا شعيب. يا شعيب إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بقية الله خير لكم. يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. نصيحة، استمروا على الطاعة، لا تبقوا على المعصية. البقاء على المعصية يخشى من سوء الخاتمة. يشرب الخمر اليوم ويسلم، ويشرب يوما آخر ويسلم، وثالث ورابع وخامس وعاشر ويسلم، وفي الحادي عشر والثاني عشر يظهره الله على ما هو عليه، فقد يموت وهو شارب للخمر، ويلقى الله وهو سكران أو شارب للمخدرات. كذلك يزني ويعمل عمل قوم لوط، الله جل وعلا يستر عليه ويمهله، وإذا بيوم من الأيام يفضحه الله ويظهر على ما هو عليه. فكم ممن مات وهو على بطن امرأة أجنبية، فيأتون ويجدون إيش هذا، هذا الطيب الصالح، وإذا به زاني، نسأل الله العافية والسلامة، مشهد أمام الخلق جميعا، فيلقى الله وهو على هذا الحال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا المرء ليس بمعصوم، كلنا خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. إذا وقع المرء في الخطيئة، في المعصية، يسرع في التوبة والإنابة إلى الله بشروط التوبة المعلومة: الندم، الإقلاع، النية الجازمة ألا يعود، ورد المظالم إلى أربابها. إذا قام بهذه الشروط فهو تائب. ندم، يا ليتني ما فعلت، أنا أخذت مخزنين ونصف لامرأة عجوز أرمل، مات عائلهم ومعها 15 أطفال، لكن لأنني قوي ولأنني وجيه ولأن لي مكان استطعت أن أحتال، وأخذت هذا المخزن النصف. يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما فعلت. عندما أكون تائب توبة نصوح أرده إليها. من شروط التوبة رد المظالم إلى أربابها. أخذ حق الغير يرده. الندم، ليتني ما سرقت، ليتني ما زنيت، ليتني ما شربت الخمر، ليتني ما تركت الصلاة، أنا ما صليت منذ البلوغ إلى يومي هذا، وأنا أبلغ من العمر 50 عام 60 عام، ما اتجهت إلى القبلة قط. يا رب لو ما مت وأنا على هذا الحال للقيت الله وأنا كافر، لأن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف في النار. لكن عندما ينقذ الله تعالى العبد ويعود إلى ويتوب إلى رشده، يتوب إلى الله وينيب ويندم، ليتني ما فعلت. بعد ذلك إن كان متلبس بالذنب يقلع منه، إن كان متلبسا به، فباب التوبة مفتوح. لا نستعظم الذنب على الله مطلقا. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. ينزل الرب جل وعلا على الوجه الذي يليق به، كيف ينزل ما نعرف. أتعرف كيف وجهه؟ أتعرف كيف ذاته؟ ذات الله تعرفها؟ لا ما تعرف. كذلك نزول الله ما نعرف. وجه الله كيف؟ لا نعرف. يد الله كيف؟ ما نعرف. وإنما نؤمن بأن لله وجه، وأن لله ذات، وأن الله جل وعلا ينزل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. لا نقول إن وجه الله كوجهنا، ويد الله كيدنا، ونزول الله كنزولنا، لا، لا يجوز مطلقا. وإنما نثبت هذه الصفة للرب جل وعلا على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. ينزل كل ليلة، رحيم، ينادي المذنبين، العصاة، المجرمين، بابي مفتوح، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لا إله إلا الله. يخلق ويرزق ويعطي ويتفضل، ونعصي ونذنب، ومع ذلك ينادينا عودوا إلي، إذا عدتم إلي غفرت لكم، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أنا لو عصاني ولدي مرة وثالثة وعاشرة واستمر على المعصية، بعد ذلك اتخذ قرار، انظر يا ابني بعد هذا الأمر كن على حذر، أنا أستطيع أن أتبرأ منك، أنا لا أكلمك بعد اليوم، أنا لا علاقة لي بيني وبينك. لما؟ لأنك قد أكثرت علي وفعلت وفعلت، وأنا لا أتحمل بعد اليوم. لكن أنا وأنت نذنب كل يوم الذنب الذي لا يحصيه إلا الله، شايب ولحية بيضة، وإذا مرت فتاة أطالع من فوق رأسها إلى قدميها، هي لابسة أبيض ولا أسود، رجلها وحالها وما إلى ذلك، هذا ذنب. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، اليد تزني وزناها اللمس والبطش، الرجل تزني وزناها المشي إلى موضع الفسوق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل يوم نرتكب من المعاصي ما الله به عليم، نغتاب، ما تدري فلان ماذا قال، والله فلان حاله وضعه، هذا ما هو إنسان ولا هو من بني آدم، هذا مخلوق فقط كبني آدم، وإلا مجرم فاسق أكال أموال الناس يفعل ويفعل موجود. ومع ذلك الله جل وعلا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لا يؤاخذنا بما عملنا إن لم نصر ونبقى على الشيء، وإذا ما أقلعنا وتبنا تاب الله علينا. ولا يؤاخذنا على جميع ما سبق، التوبة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تمحي وتزيل، ولا يبقى لذلك الأمر أثر مطلقا، ولا يؤاخذنا الله عليه، لكن بشروط: الندم، الإقلاع، النية الجازمة ألا يعود، النية الجازمة ألا يعود، ما يترك الصلاة بعد اليوم، ما يترك الصيام بعد اليوم. جاء رمضان عام 1416 صام 20 يوم، أغراه الشيطان لعنة الله تعالى عليه، في يوم من الأيام لم يصم، تنبه والله أنا ما صمت. ليه ما صمت؟ قال لأن عندي كيف دخان، وما دام عندي كيف دخان أنا أبغى أشرب السجارة هذه فشربها. بعد ذلك تيقظ أن هذه معصية وبعد عن الله، الله أمرنا بالصيام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. عليك أن تمسك من هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس، والله يمدك ويعينك ويعطيك قوة حتى تصوم. يا أخي الصحابة كانوا يواصلون. ما معنى يواصلون؟ يعني يصوم اليوم الأول إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس لا يأكل ولا يشرب، يبقى صائم. إلى وقت السحور لا يأكل ولا يشرب. إلى غروب الشمس اليوم الثاني لا يأكل ولا يشرب. اليوم الثاني، الثالث، الرابع، أشفق النبي عليهم لما رأهم على هذا الحال، وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم والثاني والثالث، قال لهم لا تواصلوا، إياكم الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أفطر معصية من المعاصي، كبيرة من الكبائر، يفي إلى الله، يرجع إلى الله، ينوي النية الجازمة أن لا يعود، والله يغفر الله تعالى له. لذا قال الرسل ومنهم شعيب صلى الله عليه وسلم: ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فحل عليهم العذاب وحلت عليهم النقوة. قال تعالى في سورة هود: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. نجينا شعيبا، أنجينا شعيبا والذين آمنوا معه فقط. وأما الآخرون فأخذتهم الصيحة، أخذتهم الرجفة، الزلزلة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، لأنهم قالوا ائتنا بعذاب الله، ولأنهم مصرون على معصية الله، ولأنهم ظلوا على ما هم عليه، لم يأتمروا بأوامر الله، ولم ينصاعوا لإرشاد رسول الله شعيب صلى الله عليه وسلم. ولذا أخذتهم الرجفة بمعنى الزلزلة. صاح جبريل صيحته، ولما صاح جبريل وإذا بالزلزلة فأصبحوا في دارهم جاثمين، موتى، كمن يقع على الأرض وهو جاثم بمجرد صيحة ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حل بهؤلاء الأقوام من باب الاستئناس والتثبيت، كما قلت: عادا، أذكر عادا وثمود، إلى آخر الآيات، وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.